الحمد لله رب العالمين، أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه. هو جل وعلا كما أثنى على نفسه، أحمده تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصية السلف الصالح فيما بينهم. والتقوى شأنها عظيم ومقامها رفيع وعواقبها حميدة، والعاقبة للمتقين دائما وأبدا في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، إننا نعيش نعمة عظيمة ومنة جليلة بأن بلغنا ربنا جل وعلا شهر الصيام، شهر الخيرات، شهر العطايا والهبات، بلغنا هذا الشهر الكريم. فنسأله جل وعلا الذي أكرمنا ببلوغه أن يتمه علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه من الصيام والقيام وغير ذلك من الطاعات، إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه جميعا من عتقائه من النار، إنه جل وعلا سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها المؤمنون، إن فريضة الصيام كتبها الله جل وعلا على أمة الإسلام كما كتب الصيام على الأمم السابقة لغاية حميدة ومقصد جليل لتحقيق تقوى الله جل وعلا التي هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين من خلقه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بصيامكم وحفظكم لصيامكم. والصيام عباد الله وصلة عظيمة لتحقيق تقوى الله جل وعلا، فإن ما في الصيام من كسر، من قمع للنفس وكسر للشهوات وتهذيب للقلب وتزكية للنفس وسكون للجوارح وغير ذلك من المعاني التي تصحب الصيام، كل ذلك عباد الله روافد عظيمة لتحقيق تقوى الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، إن الواجب على من أكرمه الله جل وعلا بالصيام ووفقه لبلوغ هذا الشهر العظيم أن يعنى عناية عظيمة بحفظ صيامه. نعم أيها المؤمنون، عناية عظيمة بحفظ الصيام، لأن من الناس من يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ولكنه لا يصوم عن الآثام والمحرمات، فلا يكون بذلك موفقا لحفظ الصيام. فوجب على كل صائم عباد الله أن يتعاهد صيامه وأن يعنى به عناية عظيمة حفظا له من منقصات أجره ومذهبات ثوابه ومبطلات تحصيل خيراته وبركاته. وفي الباب عباد الله أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نرعيها اهتمامنا وأن نعنى بفهمها وتحقيقها وتطبيقها حفظا لصيامنا. روى الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وروى أبو داود وابن ماجه في سننهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإذا جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وروى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وروى البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قيل: يا رسول الله، وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أي بشيء زهيد، ولا تؤذي أحدا؟ قال: هي من أهل الجنة. وروى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عباد الله، ومن يتأمل هذه الأحاديث العظيمة ونظائرها مما ورد في هذا الباب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع قلبه خوفا من أن يضيع صيامه وأن يضيع قيمه وأن تضيع طاعته بما يكون منه من تجنيات وتعديات وقول زور وجهل وسباب وشتائم وغير ذلك من الأقوال والأعمال السيئات التي يجني عاملها بها على نفسه ويفوت على نفسه خيرا عظيما وأجرا عميما، ولربما ذهبت أجوره كلها في صلواته وصيامه وصدقاته وغير ذلك من طاعاته إلى من تجنى عليهم وتعدى. أيها المؤمنون عباد الله، إن الأمر جد خطير وليس بالهين، فالواجب على العبد أن يتقي الله ربه وأن يحرص على أن يستفيد من مدرسة الصيام تحقيقا لتقوى الملك العلام سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن يطالع حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يطالع حالا عجيبة في حفظهم لصيامهم وعنايتهم به وتواصيهم على حفظ الصيام ورعايته والعناية به، والآثار في هذا الباب عنهم كثيرة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وعن أبي صالح الحنفي عن أخيه طليق بن قيس قال: قال أبو ذر: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طليق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. وعن أبي المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. وقال عمر رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وقال ميمون ابن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب. وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب. وجميع هذه الآثار رواها الإمام ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، والآثار والنقول عن السلف في هذا المعنى كثيرة. ألا فلنتقي الله عباد الله، لنتقي الله جل وعلا في صيامنا ولنتعاهده بالحفظ، متقين الله ربنا، طالبين أجره وثوابه وعونه ومده وتوفيقه. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يحفظ علينا جميعا صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،